بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وسيحلفون بالله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم ويقولون هو عذر الله لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا

ومنهم أموالهم وجاهدوا مع الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم مع تحيات